فلو تأخذون الرابط منها بارك الله فيكم، هناك دروس كثيرة تربو على 100 درس، أكثر من 100 درس مسجلة جزاهم الله خيرا يعني على هذا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.